ربا كينا كينا كون ابن عبد يا يا حرم بان في الخلود وعقل عيد عقل بشر I'm gonna go to the hospital.